بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي في يوم الاثنين 18 من شهر صفر لعام 1429 للهجرية للهجرة. وقد كان الدرس الماضي يدور حول مقدمات خاصة عن هذا الشرح، وتطرق الحديث إلى عدد من الأمور المتعلقة بالمذهب الشافعي في الأحساء، من أبرزها وجود هذا المذهب وبعض أبرز علمائه وسند المذهب الشافعي في الأحساء المتصل إلى إمام المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وكذلك ترجمة مختصرة ل القاضي الوزير أبي شجاع أحمد بن الحسن أو بن الحسين الأصفهاني رحمه الله تعالى. أما المقدمات العامة كالكلام عن المذهب الشافعي والإمام الشافعي وأصحابه والأصول التي قام عليها المذهب ومراحل وجود وانتشار ونمو واستقرار المذهب، وكذلك الفرق ما بين طريقة الخراسانيين والعراقيين، وقبلها يأتي الحديث عن المذهب القديم والجديد، وكذلك التحريران الذين مر بهم المذهب إلى آخر ذلك من الأمور. فهذه أمور عامة ممكن الحصول عليها من بعض الكتب التي تكلمت عن المذهب الشافعي على وجه التحديد، وقد درست هذه الأمور و عرضت من قبل عدد من العلماء المتقدمين والمتأخرين ومن بعض طلبة العلم. وأنا هنا أشير إلى دراسة المذهب الشافعي، أو كمدخل لدراسة المذهب الشافعي قام بها أحد الإخوة كرسالة ماجستير بعنوان المدخل إلى المذهب الشافعي للأستاذ أكرم القواسمي. اطلعت على هذا الكتاب فوجدته كتابا مفيدا حافلا ممتعا، فعلا هو بحق مدخل واضح جدا لهذا المذهب، فأنا أحيل عليه بالإضافة إلى كتب كثيرة أخرى في هذا الموضوع، ولكن هذا ما أردت الإشارة له. ولعله من المناسب الآن أن نتحدث عن المذهب الشافعي، أن نتكلم عن شرح متن أبي شجاع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. بدأ بهذه المقدمة، وذلك تيمنا بما خط به كتاب الله عز وجل من البدء بالبسملة، سواء كان في بداية القرآن الكريم أو سواء كان في بداية كل سورة. سواء كان فقط في للكتاب العزيز بشكل عام، أو في بداية كل سورة، سواء على القول بأنها آية من كل سورة كما هو مذهبنا الشافعي، أو سواء قيل أنها آية من القرآن لكنها نزلت في الفصل بين السور، أو سواء قيل أنها ليست آية من القرآن ولكنها رسمت في المصحف كفصل بين السور. المهم أنه تواتر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتابتها في المصحف، في بداية المصحف الشريف وفي بداية كل سورة إلا سورة براءة كما تعلمون. وبغض النظر عن الدافع وراء الكتابة، هل هم كانوا يعتقدون أنها آية من القرآن، أو أنها آية يعني يقصد أنها آية من كل سورة، أو أنها آية ولكن ليس لها علاقة بكونها من كل سورة، أو أنها فقط إشارة للفصل بين السور، فإنها تدل على استحباب بداية الكلام بداية الأعمال بالبسملة. وقد روي في ذلك حديث وإن كان فيه ضعف ولكن سارت عليه الأمة، وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. وقد ورد في ذلك يعني روايات كثيرة ولكنها لا تخلو عموما من الضعف. ثم ذكر ثم حمد الله عز وجل وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين، وقد جاء في بعض التراجم أن اسمه أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى، سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. فبين أبو شجاع رحمه الله تعالى الغاية من كتابه، أنه الغاية من أن يكون كتابا مختصرا لكي يستطيع طالب العلم المبتدي أن يحفظه ويدرسه في فترة قصيرة تكون مدخلا إلى ما بعده من كتب العلم المتوسطة ثم الموسعة بعد ذلك. والحقيقة أن هذه المنهجية منهجية مطلوبة جدا ومهمة للغاية، ولا يصح لطالب العلم أن يبتدئ بالكتب الموسعة قبل أن يتدرج في طلب العلم. وقد قيل في تعريف العالم الرباني أنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، بمعنى أنه يتدرج في تدريس العلم فيبدأ بمفاتيح العلوم ومفاتيح المسائل والمقاصد الأصلية، ثم بعد ذلك يبدأ في التمثيل والتحليل والمناقشة والرد والاعتراض والترجيح حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلوم. فأبو شجاع رحمه الله قام بهذه المهمة، وقد أولى علماء الشافعية من بعده كتابه غاية الاهتمام، فشرح وعمل كثيرا وكتبت الحواشي على عدد من هذه الشروح، ونظم أيضا واشتقت مؤلفات من هذا الكتاب. هذه العناية تدل على أن هذا الكتاب يحتل أهمية كبرى في المذهب الشافعي، وأن هذا الكتاب قد مر على أبواب الفقه وناقشها بشكل مختصر مناسب لأهمية الباب ولطوله ولكثرة تفريعاته. طبعا هناك عدد من المختصرات الأخرى في المذهب ولكنها لم تنل هذا الاهتمام كما ناله هذا المختصر. هناك عدد من المختصرات تكون في العبادات فقط، أو بعضها يضم إلى العبادات بعض أحكام الأحوال الشخصية، وبعضها يتوسع في بعض الأبواب ويقصر في أبواب أخرى، وبعضها لا توجد فيه بعض الأبواب الفقهية. فنظرا لأن الإمام أبو شجاع رحمه الله أحاط بهذه الأبواب الفقهية وناقشها كل حسب ما يليق به من يعني عرضها عرضا إجماليا مختصرا، أولى الشافعية رحمهم الله اهتماما كبيرا بهذا الكتاب. نبدأ الآن بكتاب الطهارة. قال: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه بداية لم يسر عليها علماء الشافعية بشكل عام أن يبدأ بتعداد المياه. العادة أنهم يبدأون كتاب الطهارة بأقسام المياه من حيث التطهير، تطهيرها لغيرها، طهارتها من حيث طهارتها تطهيرها لغيرها وطهارتها في نفسها ونجاستها وغير ذلك من الأحكام. ولكن هذا لعله اجتهاد من أبي شجاع رحمه الله أنه بدأ بهذه الطريقة. ومهما عددنا أنواع المياه من ناحية الأسماء، فالماء الذي يجوز التطهير به كما قال، ومعنى يجوز هنا أي التي لك أيها المتطهر أن تختار منها ما يتيسر لك، وليس المقصود أنك لك أن تتطهر بها أو تتطهر بغيرها. فكلمة يجوز هنا معناها لك أن تختار أيا منها كما تشاء، أو المعنى أن لك إن أردت أنها هي المياه المطهرة فاختر منها ما تشاء. وليس المعنى الجواز هنا الحكم الشرعي أي المباح التي يباح لك التطهر بها، بمعنى أن لك أن تتطهر بغيرها. عموما ضابط الماء الذي يجوز التطهر به هو الماء الباقي على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، أو قالوا هو كل ماء نزل من السماء ونبع من الأرض. فكل ماء يوجد على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، أو تغير منها في الشكل فقط كماء الثلج والبرد وغير ذلك، فهذه هي المياه التي يجوز التطهر بها. وكل هذه الأنواع من المياه التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله وردت بها الأدلة. فمثلا ماء السماء قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال في آيات أخرى: وأنزل عليكم من السماء ماء طهورا، أو ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: وأنزل عليكم من السماء ماء طهورا، وغير ذلك من الآيات. فدلت وقال أيضا: أنتم أنزلتموه من المزن، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فدل ذلك على أن ماء الشرب هو أيضا من المياه الطاهرة. آية المزن هذه التي في سورة الواقعة هي تدل على الطهارة، فبينت أن الماء الذي يشرب هو أصله من المزن أي السحاب، فتدل على طهارته. لكن الآيات السابقة مثل في سورة الأنفال وهي قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذه تدل على أنه أيضا يعني يعنى بذلك التطهير، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قل عليهم الماء في غزوة بدر، فأمطرت السماء ليلة الغزوة ماء فتوضأوا وتطهروا به، فكان هذا من الدوافع المعنوية لهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك مثل ماء البحر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ماء النهر، ماء النهر يلحق أيضا بماء البحر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما عدد البحران قال: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، فوصف ماء النهر وماء البحر فسماها كلها من أنواع البحار، فهي تدخل فيه. ماء البئر، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء البئر كثيرا في المدينة المنورة، معظم الطهارة كانت من مياه الآبار الموجودة بها. وماء العين، والعين الفرق بين ماء البئر وماء العين أن ماء البئر هي تكون محفورة، أي تحفرها الأيدي البشرية ثم تستخرج منها المياه، أما العين قد تكون عادة ليس للبشر دخل في حفرها، إنما تكون يعني عين قديمة مثلا وإذا بالماء ينبع منها. وماء الثلج وماء البرد هو في الحقيقة هو ماء يلحق بهذه المياه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على لدعائه للميت كان يقول عليه الصلاة والسلام: ونقني من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالماء والثلج والبرد، أو بماء الثلج والبرد. فدل ذلك على أنها هذه أيضا تطهر. فكل هذه الأمور أو كل هذه الأنواع من المياه كلها مياه يجوز التطهر بها، أي بمعنى آخر أنها هي المياه التي يجزئ التطهر بها. ثم بعد ذلك، وكما ذكرنا الضابط في ذلك أن كل ما بقي على وصفه الذي خلقه الله عز وجل عليه، أو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض بدون أن يغيره استخدام البشر، فهذا هو الماء الطهور الذي تجوز الطهارة به. طبعا يلحق بذلك حتى ما كان ذا لون مختلف عن لون الماء، أو فيه لون، أو مثلا له طعم، أو مثلا له رائحة، فهذا لا يمنع من طهوريته ما دام باقي على الوصف الذي خلقه الله عز وجل عليه. بل حتى لو كان بسبب المكف بسبب الركود تغيرت رائحته، أو جاء لونه نوع من الصفرة مثلا، أو علت منه رائحة بسبب مقر الماء، حتى لو كانت رائحة كريهة، فما دام أنه تغير بطول الموقف أو تغير بالمقر الذي استقر فيه أو تغير بسبب نوع من الصخور يمر عليه، فهذا لا يزيل طهوريته، فلا زالت طهوريته باقية. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام. الآن سوف يتطرق لها من ناحية التطهير والطهارة، فقسمها إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها مشهورة لا تختص بالمذهب الشافعي، وواحد منها يكاد يكون مختص بالمذهب الشافعي فقط. القسم الأول قال: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. إذن الماء الذي تجزئ الطهارة به فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وليس هناك أي كراهة في استخدامه، هو الماء المطلق. ويقصد بالماء المطلق الماء غير المقيد بوصف. بعض المياه تقيد بوصف، كأن يقال ماء الورد، ماء الزعفران، ماء الكادي، أو لا تذكر مقيدة بوصف، بل يطلق عليها وصف مستقل، كأن يقال مثلا العصير أو الشاي أو القهوة، هي في أصولها ماء. الشاي مثلا أصله ويعني تكوينه من الماء، ثم تضاف عليه هذه الأوراق فتعطيه لون مع شيء من السكر ويغلى فيكون شايا، والقهوة كذلك. فنقول إن هذه فالآن هذا الماء الغير مطهر، والسبب في ذلك أنه زال عنه وصف الماء. فالماء غير المطهر هو الذي يقصد به غير المطلق، إما أن يكون يسمى ماء ولكن بوصف وبقيد، يعني يقال ماء الورد مثلا، أو أنه ينصرف عن اسم الماء فيسمى على سبيل المثال شاي أو مثلا قهوة أو غير ذلك من الأسماء. أما الماء المطلق يعني الذي لا يقيد بوصف ولا يضبط بقيد مثلا، فهذا بل يسمى ماء، هذا هو من أبرز علاماته، هذا هو الماء الذي تصح الطهارة به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الأعرابي وبال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا أو هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فوصف الماء بهذا الشكل. وقال في الآية الأخرى، قال الله عز وجل في آية قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالماء الذي تصح الطهارة به بدون أي كراهة هو الماء المطلق. ثم هناك نوع آخر، وهو الماء الطاهر المطهر المكروه. الماء الطاهر المطهر المكروه هذا نوع استقل به الشافعية، نوع طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولكنه يكره استخدامه على الجسد خصوصا عندما يكون في الوضوء أو حتى في غير الوضوء. هذا الماء قال: وهو الماء المشمس. هو الماء المشمس. الماء المشمس أيها الأحباب هو الماء الموجود في أواني معدنية ومضى عليه فترة من الزمن تحت الشمس ساعات معينة في يوم شديد الحار في قطر شديد الحرارة، ثم بعد ذلك يستخدم للوضوء بدون تبريد. فهذا نقول إن هذا الماء على مذهب الشافعية على المفتى به في المذهب ماء يكره استخدامه، وإن كان هو طاهر في نفسه مطهر لغيره ويرفع الحدث ويزيل النجس، إلا أنه يكره استخدامه. وأدلة الشافعية في ذلك عدد من الأدلة، ولكنها لا تخلو من ضعف عموما. منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن المشمس وقال إنه يورث البرص، وهذا الحديث فيه ضعف كما يقول الإمام النووي. ومنها أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل بماء مشمس من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. الوضح يعني تغير لون جلده. وكره سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الماء المشمس، وقال إنه يورث البرص. وقد ناقش علماء الشافعية هذا الأمر، العلماء الشافعية المهتمين بالحديث كالإمام النووي والإمام البيهقي قبله، ناقشوا هذه الأمور وبينوا أن فيها ضعف. فعلى هذا فمن حيث المذهب يكره الوضوء بالماء المشمس لورود هذه الروايات والآثار مع ما فيها من ضعف. وبعض العلماء الذين يختارون من حيث الدليل كالإمام النووي قال هو ليس به بأس من حيث الدليل، أما من ناحية المذهب فهو مكروه أو خلاف الأولى. لعله الشيء بالشيء يذكر أحد علماء الشافعية الكبار وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني ووالد إمام الحرمين، ألف كتاب اسمه النهاية، يتكلم في الفقه الشافعي، وألف منه أجزاء ثم وقع الجزء الأول منها أو أنه أرسلها بنفسه إلى أحد علماء الشافعية الكبار المعاصر له هو الإمام البيهقي أحمد بن الحسين البيهقي. فيقول البيهقي فبدأت أقلب أوراق الكتاب ورأيت فيه من الاستفاضة العلمية شيء الكثير، ولكن عندما جاء حديث الماء المشمس وجدت الشيخ يعني يستدل به ولا يتكلم عن هذا الحديث وعن من خرجه وعن قوته الحديثية، فأرسل هذه الملاحظات إلى الإمام الجويني والد إمام الحرمين، فتوقف رحمه الله تعالى عن إكمال كتابه. وهذه القصة مذكورة في ترجمة والد إمام الحرمين أو في ترجمة البيهقي في طبقات الشافعية، فلتراجع فإن فيها من المسائل الشيء الكثير الطيب، وكذلك أيضا في أدب العلماء مع بعضهم البعض، وكذلك رجوعهم للحق واحترامهم للعلم. طبعا الشافعية يقولون أن الماء المشمس متى يكون مكروها؟ يكون مكروها إذا كان في أواني غير صافية، يعني غير الذهب وغير الفضة. قالوا الذهب والفضة معادن صافية لا ينفصل منها شيء مع طول الحرارة وطول تركيز الشمس عليها، فلو وجد ماء في إناء ذهب أو فضة ثم بعد ذلك أفرغ في أواني عادية وتوضئ منه فهذا لا يدخل في قضية الماء المشمس. أما لو وجد في أواني نحاسية، في حديد، في معادن أخرى وكانت الشمس مركزة عليها، فيقولون هذا الماء هو الماء المشمس الذي ينطبق عليه قيد الكراهة. ومن الشروط أيضا أن يكون في يوم حار وفي قطر حار، كالأحساء مثلا في أيام الصيف تصل درجة الحرارة إلى 50 وإلى 60 درجة، فإذا كانت الشمس مركزة في ذلك اليوم على خزان ماء نحاس معدني من نحاس أو من حديد أو ما شابه ذلك، ليست من البلاستيك مثلا أو من هذه أو مشتقات البلاستيك، إنما من معادن تنفصل منها شيء لعدم صفاء جوهرها، فيقول الشافعية أن هذا أيضا من القيود التي يشترط توفرها لكي يكون الماء المشمس مكروها. أما لو كان ذلك في يوم بارد أو في قطر بارد أو أن الماء المشمس برد بعد ذلك يقولون تزول الكراهة. والسبب في ذلك ليس قضية الإسباغ، طبعا هو كل ما منع إسباغ الوضوء فهو يكره التوضؤ به، كالماء الشديد الحرارة الذي يقرب من الغليان أو أقل من بقليل، والماء شديد البرودة الذي يمنع إسباغ الماء على الأعضاء، هذا كله مكروه، لأن الإسلام أرشد إلى إسباغ الماء على الأعضاء، وهذا يختلف عن السرف. السرف هو صب الماء ويتدفق بدون الحاجة إلى ذلك، أما الإسباغ معنى أن الإنسان لا يأخذ ماء قليل في كفه ويمسح على مثلا ذراعيه مسحا أو على وجهه مسحا، لا، المسح هذا لا يجزئ، الذي يجزئ هو الغسل، فيضع الماء الكافي المناسب على اليد أو على الوجه أو على القدم لكي يغسلها. طيب، فننتقل إلى قضية الماء المشمس وقد عرفنا حكمه. ثم يأتي نوع آخر، النوع الثالث من أنواع المياه من حيث التطهير والطهارة، وهو الماء الطاهر غير المطهر الطاهر غير المطهر، إذا هو طاهر في نفسه، يجوز شربه والطبخ به، ويجوز أن يلاقي البدن والثوب، فإذا لاقى الثوب أو البدن أو موضع الصلاة لا يلزم أن يزال أو يطهر، ولكنه لا يجزئ الطهارة به. ونحن سنعرف الطهارة بعد قليل، لكنني أحببت أن أؤخر التعريف لكي تمر علينا بعض مسائل الباب، لكي نعرف الطهارة وعندنا بعض الحصيلة العلمية مما ذكر في مسائل هذا الباب. وإن كانت القاعدة أن يعرف الباب أولا، ولكنني فضلت أن أبدأ بمسائله حتى تنكشف لنا بعض صور يعني مسائل الطهارة، ثم يكون التعريف واضح للمستمعين. فالماء النوع الثالث من أنواع المياه هو الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل، أو هو قال واو يعني بمعنى أو المتغير بما خالطه من الطاهرات. فالماء الطاهر الغير مطهر هو ماء مطلق كان طهورا في أصله، ولكن أضيف عليه شيء من الطاهرات فغير تغييرا واضحا في لونه أو طعمه أو ريحه أو في شيء أو في أكثر من هذه، أو يعني في صفة واحدة أو حتى في الصفات في صفتين أو في الثلاث الصفات، كالشاي مثلا تغير لونه وطعمه وريحه، والقهوة كذلك إلى آخره. فنقول هذا الماء الآن أصبح طاهرا وغير مطهر. ولابد أن يكون أيها الأحباب، لابد أن يكون التغير واضح، إنما لو كان تغير يسير جدا يعني يرى رؤية خفيفة أو يشم رائحة خفيفة أو الطعم خفيف جدا، فهذا لا أثر له إذا تغير بالطاهر. طبعا هذا غير التغير بالنجس، التغير بالنجس تؤثر في هذا التغير ولو كان قليلا، أما التغير بالطاهر فلابد أن يكون التغير واضح، وليس المقصود واضح أن يكون تغيير قوي جدا، يعني عندما توضع أوراق الشاي في الماء لابد أن يكون اللون أحمر مثلا، لا يشترط هذا، حتى لو كان أقل من ذلك بكثير يعتبر طاهر غير مطهر. لكن لو مثلا أصبح هناك صفرة خفيفة جدا في الماء مثلا لغمس يعني جزء من الورقة وقع يعني ورفعت بشكل سريع ولم يتغير من الماء إلا صفرة خفيفة جدا يعني قد يراها متوسط البصر، فنقول أن هذا لا يعتبر تغير فيجوز الطهارة به. أما إذا كان التغير واضح وليس ولا يشترط أن يكون تغير قوي، لو كان واضحا يسلب عنه الطهورية فيكون طاهرا. ومن أنواع الماء الطاهر غير المطهر هو الماء المستعمل، مع أنه بقي على خلقته التي وصف الله عز وجل أو خلقه الله عز وجل عليها، ولكن مع ذلك يكون طاهر غير طهور. الماء المستعمل المقصود به هنا الماء المستعمل في فرض الطهارة، الماء المستعمل في فرض الطهارة. ماذا يعني هذا الكلام؟ عندما يتوضأ متوضئ بماء طهور طاهر مطلق، فهذا الماء الذي ينفصل من غسل وجهه ومن يديه ورجليه، هذا الماء لو جمع هذا الماء فهذا يسمى ماء مستعمل، إذا كان الماء إذا كان الوضوء الذي توضأ به وضوءا واجبا كإنسان محدث وأراد أن يصلي فتوضأ بهذا الماء، فنظرنا إلى هذا الماء المستعمل فإذا هو ليس له لون وليس له ريح وليس له طعم، يعني بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولكن نقول لما كان يعني استعمال هذا الماء في فرض الطهارة في طهارة مفروضة على الإنسان نقول أصبح هذا الماء مستعملا. طيب وما حكم الماء المستعمل؟ حكم الماء المستعمل عند الشافعية أنه طاهر في نفسه، يجوز أن يستفاد منه في أشياء أخرى، ولكن لا يجوز أن ولكنه غير مطهر، بمعنى أنه لا يصح التطهر به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا أو نجسا. طبعا هذه مسألة خلافية بين المذاهب، بعض العلماء من المذاهب يرون طهورية الماء المستعمل ما دام لم يتغير، ولكن الشافعية عندهم أن هذا الماء غير طهور، كما قال ابن رسلان في الزبد وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، أي أنه يسلب عن اسم الطهورية. من أدلة الشافعية التي استدلوا بها على طهارة الماء المستعمل وعلى عدم طهوريته أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أسفارهم رغم قلة المياه ما كانوا يجمعون الماء المستعمل من وضوئهم، كان يعني يقع منهم على الأرض فلا يجمعونه، وكانوا يلجؤون في حالة عدم وجود ماء لفروض أخرى إلى التيمم. فلو كان هذا الماء المستعمل الذي يفضل ماء طهورا للزم أن يجمعوا لكي يستفيدوا منه في طهارات أخرى ولا يلجؤوا إلى التيمم. هذا من أدلة الشافعية في هذا الباب، وهو طبعا دليل ليس قطعي، إنما هو مفهوم دليل. الحقيقة أنه مفهوم دليل وليس منطوق دليل واضح. لما نتكلم على قضية التغير، من الأدلة العامة على أن التغير يزيل الطهورية عن الوضوء، عن ماء الوضوء أو ماء الطهارة بشكل عام، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستدل من ذلك على أن الماء الذي لم يتغير أنه يبقى على طهوريته. طيب، إذا لم يتغير بشيء نجس. ولكن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. طيب، فاستدل الشافعية من ذلك على هذه المسألة التي سأذكرها الآن، وهو أن الماء المستعمل، على أن الماء المستعمل إذا فضل من الوضوء وكان أكثر من قلتين، وليس هناك تغير لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فهو ماء طهور، بمعنى أنه يمكن الطهارة به مرة أخرى، يجوز الطهارة به مرة أخرى. أعيد المسألة، الشافعية استدلوا من هذين الحديثين: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، والحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، استفادوا منها عدد من المسائل، منها أن الماء المستعمل إذا كثر، كان إنسان يتوضأ بإسراف على سبيل المثال، ففضل من وضوئه يتقاطر من وجهه ويديه وقدم ورجليه ماء، لما جمع كان قلتين فأكثر، مع أنه ماء مستعمل، ولكن نظروا في كميته فإذا هو يزيد على القلتين، قلتين فأكثر كما سيأتي، فقالوا هذا الماء وإن كان مستعملا لكن كونه زاد على القلتين، فنأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، أي أنه أيضا لا يؤثر فيه رفع الحدث، فيبقى الماء على طهوريته. أما لو كان أقل من قلتين فإن الماء يكون مستعمل، فيكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ومن المسائل التي استفيدت منها من الحديث هو ما سيذكره المؤلف في القسم الرابع من أنواع المياه، وهو الماء النجس. قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير. الماء النجس نوعان: إما ماء قليل وقعت فيه نجاسة، أو ماء كثير وقعت فيه نجاسة فتغير. فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس حتى لو لم يلحظ أي تغيير، حتى لو كان، حتى يعني قد يقول البعض إذا كان هناك تغيير طفيف أو تغيير يعني قليل جدا، نحن نقول حتى لو لم يكن هناك تغيير فهو نجس، لمفهوم المخالفة المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فدل ذلك على أنه إذا كان أقل من قلتين فوقع فيه نجاسة فإنه لا يقوى على دفعها، فبالتالي يتأثر بها. هذا طبعا أخذ من مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة وإن كان دليل مختلف فيه بين علماء المذاهب الأربعة، فإن ما يؤيده في هذه المسألة على وجه الخصوص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا يغيره أو لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فدل ذلك على أن الماء إذا غلب التغير في الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة فإنه ينجس. فقد يقول قائل: طيب هذا الماء الآن أقل من قلتين فوقعت في نجاسة ولم يتغير، كيف قلتم انه ينجس والماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. قلنا هذا حديث عام خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فدل ذلك على ان ذلك الوصف انه لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه اي اذا كان قلتين فاكثر، اما اذا كان اقل من قلتين فهو لا يقوى على دفع الخبث. فنأخذ الآن بتخصيص حديث أنه سلم إذا بلغ الماء قلتين نخصص به عموم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ثم يأتي حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فيدل هذا على أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد وقوعه فيه. هذا من الأدلة القوية التي استدل بها الشافعية. طبعا هم استدلوا أيضا بحديث آخر وإن كان مفهوم حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه أو يده قبل أن يدخلها الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول الشافعية عادة الأواني تكون الماء الذي فيها قليل، فالإنسان قد يعني يده قد تلامس يده أثناء نومه وهو غير منتبه تلامس مكان نجاسة فتتنجس نجاسة خفية وهو لا يدري فيغمسها في الإناء فتقع هذه النجاسة في الإناء فلا يتغير فيظن الماء لا زال على طهوريته والواقع أنه قد تنجس. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل اليدين خارج الإناء قبل إدخالهما فيه لمن استيقظ من النوم، وطبعا هذا حكم لكل من استيقظ من النوم وليس خاصا فقط لمن استيقظ من نوم الليل، لأن بعضهم استفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوتة هذه قال هو نوم الليل فخصص هذا الحديث بنوم الليل فقط، فإذا استيقظ في الصباح قال هو الذي يستحب له أن يغسل يديه خارج الإناء. عند الشافعية الحديث يعني خرج مخرج الغالب، وأن الأصح أو الأصوب أنه حتى من نوم مثلا النهار فالإنسان إذا استيقظ لأن العلة واحدة لا يدري أين باتت يده فيستحب له أن يغسلها خارج الإناء. طبعا هذا حقيقة مفهوم حديث وليس منطوق، بمعنى أن قد يأتي أحد ويخالف ويقول المقصود بهذا الحديث يعني الاستقذار الذي قد يصيب اليد القذارة فقط وليست النجاسة، وهذا من الممكن أن يكون. فالنجاسة أو الماء النجس هو إما يكون ماء قليل أقل من قلتين وقعت في نجاسة حتى لو لم تغير، أو ماء كثير قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة فغيرته إما في اللون أو الريح أو الطعم أو في أكثر منها من صفة واحدة. ثم عرف القلتين أو حدد القلتين فقال القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا على الأصح، أي ما يساوي يعني تقريبها بالمقاييس الحديثة ما يساوي 190 لتر تقريبا، أو قالوا أو ما يقرب من متر وثمانية من عشرة تقريبا طولا وعرضا وعمقا 18 دي سي متر كما يقال، أو قالوا هو ذراع وربع بالذراع المعتدل، والذراع المعتدل قرابة 50 أو 48 سنتيمتر فهو قرابة 60 سنتيمتر طولا وعرضا وعمقا. آسف أرجع عن قضية الديسيمتر أو متر وثمانية من عشرة، هذه خطأ، هذه بالديسيمتر المكعب أي ما يعني، والديسيمتر المكعب يكافئ اللتر فهو ما يساوي 180 ديسي متر مكعب فيكون 60 سنتيمتر طولا وعرضا وعمقا، ولعلي أحرر المسألة أكثر من هذا، المهم أنه بالأبعاد هو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذه هي يعني القلتان أي ما يساوي 180 لتر تقريبا أي ما يساوي 180 ديسي متر مكعب تقريبا. طيب نرجع إلى تعريف الطهارة من هذه المسائل الآن، ما معنى الطهارة؟ الطهارة اختلف العلماء في تعريفها على عدد من التعريفات، من أبرزها تعريفان. التعريف الأول يقول الطهارة هي رفع الحدث كإنسان غير متوضئ محدث، إما أنه يعني بأي سبب من أسباب الحدث وأراد أن يتوضأ، فهو الآن ليس به نجاسة، إنسان طاهر لو لامس شيئا لا ينجسه، لكن هناك شيء يمنعه من الصلاة، يمنعه من الطواف إلى غيره، يمنعه من مس المصحف. فما ما هو اسم هذا الشيء الذي يمنعه؟ قالوا اسمه الحدث. طيب إذا كيف يرفع هذا الحدث؟ قالوا بالطهارة. فالطهارة قالوا هي رفع هذا الحدث وإزالة النجس، كأن يكون إنسان على ثوبه بول أو على جلده دم فيغسله، فهذا أيضا نوع من أنواع التطهير. قالوا إذا الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس وما في معناهما أو ما هو على صورتهما. قالوا مما في معناهما مثلا عندما تغتسل امرأة كتابية لزوجها المسلم بعد أن طهرت من الحيض، فهذا لا يرتفع يعني حدثها، ولا لأنها لأن الحدث رفع الحدث يحتاج إلى نية، لكن قالوا لكي لكن هذا قالوا في معنى، في معنى رفع الحدث وليس رفع حدث حقيقي، لأن لكي يرتفع الحدث عن المرأة المسلمة الحائض لو اغتسلت بدون نية رفع الحدث من الحيض لم يرتفع لها، لابد أن تنوي نية قلبية أنها ترفع حدثها من الحيض. طيب لو جاءت امرأة كافرة كتابية يهودية أو نصرانية فطهرت من الحيض، فلكي تحل لزوجها المسلم لابد أن تغتسل، نيتها غير معتبرة لأن النية لرفع الحدث فرع عن الإسلام أصلا، فكيف يقال أنها رفعت حدث؟ ولذلك قالوا هو رفع الحدث أو ما في معناه أو ما في صورته، مثل غسل يوم الجمعة مثلا، غسل يوم الجمعة غسل مستحب وهو من الطهارة، ولكنه لا يرفع حدث لأنه أصلا ليس هناك حدث على الإنسان عند في غسل الجمعة، إذا كان متوضئا يكفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن قال هو في صورته. ومثله الوضوء المجدد، وضوء مجدد من طهارة، قال هو أيضا في معنى الطهارة، وكذلك الغسل الثانية والثالثة لأنها مستحبات فلا تدخل في حقيقة رفع الحدث لكنها في صورته. وهناك تعريف آخر، هناك تعريف آخر أيضا وهو تعريف جيد، أن الطهارة هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، إذن ارتفاع المنع لكي تدخل قضية المرأة الكتابية لكي تحل لزوجها المسلم عند طهرها من الحيض، ولكي يدخل في غسل الميت، يعني هل الميت الآن عندما يغسل من أجل رفع حدثه؟ لا، غير صحيح، هذا فقط تكريمه للميت، أمر كرامة للميت لكي يدخل في قبره نظيفا، وليس القضية قضية تطهير، لأن العلماء قالوا أن الميت لو غسل وقبل أن يكفن خرج من بطنه نجس، أكرمتم، قالوا يكفي غسل النجس فقط، لا يوضأ مرة أخرى ولا يعاد غسل مرة أخرى، دليل هذا دل على أنه ليس هناك حدث في الميت، إنما هي فقط تكرمة له. إذن كيف يقال رفع الحدث ويعتبر غسل الميت من رفع الحدث أو إزالة النجس؟ فبعضهم غير التعريف أو لجأ إلى تعريف آخر فقال الطهارة هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس أو وما شابهه. إذن فلما غسل الميت ارتفع المنع من الصلاة عليه، الآن جازت الصلاة عليه. عندما تطهرت المرأة الكتابية بعد طهرها من الحيض ارتفع المنع من أن يباشرها زوجها المسلم، وهكذا. فهذه بعض التعاريف. والطهارة يعني أنواع، منها ما هو واجب كالغسل من الحيض ومن الجنابة ومن والوضوء من الأحداث المعروفة وسوف تأتي، ومنها ما هو مستحب مثل الوضوء المجدد، مثل غسل الجمعة، مثل غسل العيدين وما شابه ذلك. والوجوب في الطهارة بدني وقلبي، الفقهاء يتكلمون عن التطهير البدني فقط، لا يتكلمون عن التطهير القلبي، تطهير القلب من الحقد والرياء والعجب والكبر والغرور والحسد وغير ذلك، هذا يتكلم عنه علماء التزكية. علماء التزكية يتكلمون عن طهارة القلوب، لا يتكلمون عن طهارة الأبدان من مثل الأحداث أو مثل دم أو بول، فكل علماء لهم تخصص. وإن كان الآن هناك يسر في تعلم الطهارة البدنية، لكن الحقيقة هناك مشقة في الوصول إلى المربين المزكين من علماء المسلمين في تعليم الطهارة القلبية. وأقسام الوجوب يعني هذا الماء أو هذه الطهارة الواجبة من حيث نوعية المادة التي تطهرها، الماء يطهر في الوضوء والغسل، التراب في حالة التيمم عند فقد الماء، قد يكون التراب والماء معا في مثل نجاسة الكلب، يعني يغسل الماء ولكن تترب واحدة من الغسلات أو لها أن تكون الأولى، وقد يكون غيرهما مثل دباغة الجلد، هي نوع من عمليات التطهير، فلا يكون لا بالماء ولا بالتراب، يكون بمادة تنزع رطوبات هذا الجلد من أجل أن يعني لا ينج لا يتغير يعني رائحته أو طعمه في حالة لو بقي مدة من الوقت، يسمى الحريف، هذا هو الدابر. وقد يكون هو نفس الماء، كأن يكون ماء فيه نجاسة لكنه بقي على حاله أسبوع أسبوعين، فإذا بلون هذه النجاسة يزول بنفسه، أو لون أو الرائحة تزول بنفسها، أو الطعم يزول يعني بنفسه. فهذه أنواع الطهارة الواجبة من حيث نوعية المطهر. بعد ذلك سوف نعرف إن شاء الله الأسبوع القادم الحدث، لأن احنا قلنا في التعريف أن الوضوء أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، فسنتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم عن مقدمة عن الحدث، وبعد ذلك نتكلم عن والنجس، مثلا نتكلم عن بعض أنواع النجاسات. هذا ما أردت قوله في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الفقهاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.